السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، الناس يتفاوتون في حرصهم على الدرجات العلى من الجنة، ولقد كان حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يغرس في أصحابه الحرص التام على أن يبلغ أحدهم الدرجات العاليات من الجنات. لذلك إذا تأملت في أحوالهم صغارا وكبارا وجدت أن هذا الأمر لا يزال واقعا في قلوبهم. من خلال أسئلتهم مثلا يأتي واحد من الصحابة يقول: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ لاحظ كلها أفعل تفضيل، ما أحب، ما أحسن، ما أعلى، ما أقرب، ما أفضل. قال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. يأتي ثاني: يا رسول الله، قال: نعم. قال: من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ ما قال من القريبون، لا، أنا أريد أقربهم منك، من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قبل أن تبدأ المعركة يأتي الصحابي: يا رسول الله، قال: نعم. قال: ما يضحك الرب من عبده؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أن يدخل في أن ينغمس في العدو حاسرا. يأتي الرابع: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال إلى الله؟ ما هذه الهمة التي عند الصحابة في طلب الأمور العالية هي التي جعلتهم مؤثرين؟ ومن أعظم هؤلاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، له قصة لطيفة مع صلاة الجنازة. تفيض حنينا دروب الحياة. سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد من الأجر. قال: من صلى على جنازة فله قيراط. قال: ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد من الأجر. فقال له عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أول مرة يسمع هذا الحديث، فقال: يا أبا هريرة، ويحك، انظر ما تقول. قال: والله ما أحدثكم إلا بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا قدمت الجنازة بين الناس وأرادوا أن يصلوا عليها لك قيراط، ومن تبع الجنازة وحملها معهم، أو على الأقل تبعها معهم، تحمل الجنازة على النعش، وفي ذلك بلا شك عبرة وعظة، ويحملها الناس حتى يذهبوا بها إلى المقبرة، ثم يدخلون المقبرة ومعهم هذه الجنازة، جنازة هذا المسلم الذي له حق على الناس أن يكرموه حتى بعد موته، ثم يصلون بها إلى القبر، تنزل الجنازة وقد حفروا القبر، يبدأون يدفنونها، وكل من كان شاهدا الآن من الذين يدعون ويستغفرون ويصبرون أهل الميت، كل هؤلاء من تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وانظر إلى رقة قلوبهم، وإلى إقبال نفوسهم، وإلى ما يحصل عندهم من العبرة والعظة بمثل هذا. فله قيراطان. عبد الله بن عمر لما كان أول مرة يسمع هذا الحديث قال لبعض من عنده: اذهب واسأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة كانت من عالمات الصحابة، كانت تحفظ من الأحاديث وتعرف من الفقه، فقال لها: اذهب، قال له: اذهب إلى عائشة رضي الله عنها واسأل عن هذا الحديث. يقول: فذهب الرجل من عند عبد الله بن عمر، وأخذ عبد الله بن عمر حصى في يده وجعل يقلبها منشغلا، مثل اللي تجد أنه يخط على الرمل ومنشغل. يقول: فجعل يقلب الحصاة في يده، يقلبها ينتظر متى سيأتي الرجل، هل فعلا هو حديث ثابت ولا لا؟ أنا أول مرة أسمعه، هذا الفضل كيف فاتني طوال هذه السنين؟ ما كنت حريصا غاية الحرص لأني ما أعرف هذا الحديث. يقول: وجعل عبد الله بن عمر يقلب حصاة في يده، قال: حتى جاء الرجل وقال: تقول عائشة نعم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ عبد الله بن عمر الحصاة وضرب بها على الأرض وقال: سبحان الله، كم فوتنا من قراريط، كم فوتنا من قراريط. يقول: يا ليتني أعرف هذا الحديث من زمان حتى أستطيع أن أعمل به، كم فوتنا من قراريط. أيها الأحبة الكرام، الإنسان إذا كان يتحسر على فوات العمل الصالح هذا هو الإنسان الناجي. يقول سعيد بن عبد العزيز: كنت أحرص على صلاة الجماعة، قال: ففاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني إلا ابن مروان، واحد من أصحابه، قال: أحسن الله عزاك إن فاتتك صلاة الجماعة، قال: ولو مات ولدي لعزاني المئات. فكانوا يرون أن فوات صلاة الجماعة أعظم عندهم من أن يموت أولادهم. بل أيضا بعض السلف لما فاتته صلاة العشاء في الجماعة يقول: خرجت إلى مسجدي حين فإذا الصلاة قد فاتتني، قال: فذهبت إلى مسجد مجاور فإذا هي قد فاتتني، فذهبت إلى مسجد ثالث فإذا هم قد صلوا، قال: فرجعت إلى بيتي وأنا متحسر كيف يفوتني 27 درجة. قال: فقلت لأصلينها 27 مرة. يا جماعة، كان فوات الأجور عندهم ليس شيئا عاديا، ما كان الواحد منهم يقول: عادي فاتتنا صلاة الجماعة، ما احنا صلينا أمس وقبل أمس، يعني فاتني أنا أتصدق على هذا المسكين، الحمد لله تصدقت كثير. لا، كان إذا فاتهم ثواب تحسروا عليه، كما بل أعظم مما يتحسرون على فوات شيء من الدنيا. يقول: فصليتها 27 مرة حتى، يعني طبعا الأولى فريضة والبقية نافلة، يعني يقول: حتى تعبت ونمت. قال: فلما نمت رأيت كأني على فرس، ورأيت أصحابي الذين يصلون معي في المسجد دائما كأنهم على خيول. قال: وإذا هم يضربون خيولهم فتجري، وأنا وراءهم أحاول أن ألحق بهم. يقول: ولا أستطيع، فالتفت إلي أحدهم وقال: لن تلحق بنا، فقد صلينا العشاء في جماعة. طبعا قد يكون أيضا هذه الرؤية هي من حديث النفس، لأنه نام وهو يقول: كيف تفوتني صلاة الجماعة. لكن مع ذلك هذا فيه نوع على التحسر لفوات الأجر، كيف يفوتني هذا، كيف يفوتني هذا الثواب، كل هذا تحسرا على أن يصيب الأجر العظيم. وكذلك كل من كان له تأثير في الإسلام هو الذي يحرص فعلا على أن يكون مزاحما لكل الناس في جميع أبواب الخير. فحسبك 5 يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، إذا ما مات ذو علم وفضل فقد سلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت الفارس الدرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك 5 يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همل رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. لذلك حتى الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعل بينهم دائما أن يكون الإنسان محتسبا للأجر حريصا عليه، وأنه إذا فاته باب من أبواب الخير أنه يتحسر عليه تحسرا عظيما، فعلا يتحسر عليه تحسرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله بن عمر، قال: لبيك يا رسول الله، وكان غلاما يعني لم يتجاوز 15 سنة. قال: يا عبد الله بن عمر، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان عبد الله بن عمر بن العاص يصوم الدهر، يعني شوف الحرص على الخير والأجر، يصوم الدهر يعني يوميا صايم كل يوم أيام الأسبوع كلها، ما يفطر إلا فقط العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يصوم الدهر ويصلي الليل كله ويقرأ القرآن كل ليلة كل يوم ختمة، يعني حتى جلسة مع الناس حتى تفرغ لأهله ما فيه، صيام ويقرأ قرآن والليل صلاة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، هل شجعه على هذا أم أثنى عليه أنه يبحث عن الأجر، أم أنه عليه الصلاة والسلام ضبط هذا الحماس؟ وجل صاحب الرسل صاحب محمد، وجل من يمشي على الكثبان، قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والإخوان، قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والإخوان. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان على هذه العبادة، من كثرة صلاة في الليل وطول صلاة وقراءة ومن قراءة للقرآن ومن حرص على كثرة الصلاة والصيام والعبادة. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صلوات ربي وسلامه عليه، يا عبد الله بن عمرو، ألم أحدث أنك تصلي الليل كله؟ قال نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام صلي ثلثه، صلي نصفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقلل حتى ما يمل الرجل من كثرة العبادة. نعم صحيح نبكي على فوات الأجور، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، يعني كما وقع مثلا في بر الوالدين للحسن البصري. الحسن البصري يقولون لما ماتت أمه اشتد بكاؤه، فقيل له يعني لماذا تبكي؟ تخيل واقف الآن هو عند قبرها، ينظر إلى قبر أمه ويبكي على فقدها، والناس حوله وهو يبكي أن فقد أمه وغيبها في قبرها، وقد كانت معه في حياته، يعني وكان بارا بها محسنا إليها، وهو ينظر إلى قبرها الآن ويبكي. فقيل له لماذا تبكي يا الحسن البصري وأنت الشيخ، أنت اللي تعلمنا الصبر؟ فقال أبكي والله لأنه كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما ولم يبق إلا باب واحد، أغلق أحدهما ولم يبق إلا باب واحد. شوف التحسر على فوات الأجر. فهنا عبد الله بن عمرو قال له النبي عليه الصلاة والسلام وحدثت أنك تقرأ القرآن كل يوم، يعني تختم القرآن ختمة كاملة كل يوم. قال نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تفعل، اختم القرآن كل شهر. قال أستطيع أكثر من ذلك. شوف ما يريد يفوت الأجر. قال اختم القرآن كل جمعة. قال استطيع أن أفعل أكثر من ذلك، أنا استطيع أختم القرآن في أقل من 7 أيام. فقال يعني يقرأ كل يوم 4 أجزاء أو 5. فقال عليه الصلاة والسلام فاختم القرآن في كل 3 أيام. قال استطيع أكثر من ذلك. فقال لا أكثر من ذلك، خلاص لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. انتهينا، بدأ في الصيام. قال له عليه الصلاة والسلام صم 3 أيام كل شهر. قال أستطيع أكثر من ذلك. صم الاثنين والخميس. قال أستطيع أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أستطيع أكثر من ذلك. ليش تفوت الأجر علي يا رسول الله؟ أنا أريد ممكن أصوم أسبوع وأفطر يوم، ثم أسبوع وأفطر يوم، أفطر يوم وأصوم يوم، لا أنا أريد أعظم من ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود عليه السلام، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلبث رضي الله تعالى عنه على مثل هذا الحال في حرصه على الخير. شوف كانوا يتحسرون على فوات الأجور كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما علم متأخرا عن الحديث القراط، أنه له قراط إذا صلى وله قراط آخر إذا تبع الجنازة حتى تدفن، وجعل يعبث بحصات منشغلا. كذلك هؤلاء إذا فاتهم شيء من الأجر المتعلق بالحج أو بالعمرة أو بغير ذلك بكى بكاء لماذا يفوتني هذا الأجر. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وذلك في حجته التي حج فيها صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا هي تبكي. فقال لها عليه الصلاة والسلام ما بالك؟ فبكت. قال أنا فستي، يعني هل أتاك الحيض فمنعك من إتمام العمرة؟ قالت نعم. كيف يرجع صويحباتي بعمرة وحج وأرجع بحج فقط؟ يعني هن الآن حججنا واعتمرنا، أنا أصابني عذر أول ما وصلت فلم أستطع أني أني أعتمر، فدخلت في الحج على طول، وهن اعتمرنا ثم حججنا، وأنا دخلت في الحج مباشرة. لا، أنا أريد أني أعتمر. شوف يا جماعة التحسر على فوات الأجر إلى درجة أنها تبكي. كيف ترجع أم سلمة وقد حجت واعتمرت مع بعض، وكيف ترجع حفصة وقد حجت واعتمرت، وكيف ترجع زينب وقد حجت واعتمرت، وأنا أرجع فقط حجيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بكاءها، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يفرح بمن يبحث عن الأجر، فأمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخاها عبد الرحمن، فأخذها وخرج بها إلى التنعيم، إلى أدنى الحل الذي يسمى اليوم بمسجد عائشة. مسجد عائشة بالمناسبة يعني اليوم يعني لعلكم يعني تستطيعون أن ترونه، اليوم مبنى كبير ولله الحمد، وهو يسمى بمسجد التنعيم. هو ميقات أهل مكة في الغالب، وكذلك ميقات لمن أراد أن يعتمر عمرة أخرى. يعني بعض الأفاقيين الذين يأتون من بعيد، يأتي مثلا من أندونيسيا أو من غيرها من بلد بعيد، فيعتمر عن نفسه ثم يتحلل من عمرته وينتهي، فيريد أن يعتمر عمرة أخرى مثلا عن أبيه المتوفى أو عن أمه المتوفى، فإنه في مثل هذا الحال يخرج إلى التنعيم ثم يحرم منه ثم يعود بعد ذلك ويعتمر عمن أراد. فالتنعيم اليوم موجود، وفيه أيضا مغاسل، وفيه يعني أماكن للاغتسال، ويسمى بمسجد عائشة لأنها خرجت وأحرمت منه. يعني انظر كيف أيضا بني هذا المسجد وصنع يعني بتوفيق الله تعالى ثم بركات عائشة رضي الله عنها، فخرجت رضي الله تعالى عنها مع أخيها وأحرمت ودخلت واعتمرت، وجعلت تطوف حول الكعبة وتلبي مع هؤلاء المعتمرين ومع من كان أيضا لا يزال يتم حجه من إفاضة أو من وداع أو ما شابه ذلك، فكانوا يتحسرون على فوات الأجر. إنسان يا إخواني يكون عنده همة عالية في الطاعة ويتحسر على فوات الأجر، اعلم أنه موفق على الخير. الإنسان الذي يتحسر إذا فاتته السنة فيقضيها بعد الصلاة، اعلم أنه سيكون حريصا على صلاة الجماعة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاة العصر في بيتي. قالت: فعجبت، يعني ما هو وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في هذا الوقت، طيب كيف يصلي هو ما دام ننهانا كيف يصلي؟ تقول: فقلت لجارية عندي: اذهبي وقفي بجانبه، جارية صغيرة يعني، وقولي له: يا رسول الله، تقول لك أم سلمة إني سمعتك تنهى عن الصلاة في هذا الوقت، فكيف تصلي؟ يعني تذكره، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. تقول: فإن أشار لك فاذهبي. جاءت الجارية وقفت بجانب النبي صلوات ربي وسلامه عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قالت: يا رسول الله، تقول لك أم سلمة قد سمعتك تنهى عن الصلاة في هذا الوقت، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أشار لها، يعني أنا متذكر وعارف، اذهبي. فذهبت، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته، اسمع شوف التحسر على فوات الأجر والحرص عليه، لما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم سلمة، إن وفد عبد قيس جاءني فأشغلني عن صلاة الركعتين التي بعد صلاة الظهر، سنة الظهر، فأنا أصليهما الآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرب أصحابه على ذلك، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة يصلي بعد صلاة الفجر. طبعا بعد صلاة الفجر أيضا وقت نهي، ما يصلى حتى تطلع الشمس وترتفع، فلما رآه يصلي قال له عليه الصلاة والسلام: ما تفعل؟ قال: يا رسول الله، أصلي نافلة الفجر، يعني فاتتني أن أصليها قبل الصلاة اللي هي الركعتين التي قبل الفريضة النافلة سبحة الفجر. قال: فاتتني أن أصليها قبل الصلاة فأنا أصليها بعد الصلاة. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده من الليل أو مرض أو كسل، يعني إذا ما استطاع أنه يصلي صلاة الليل صلاه في الضحى، يصلي وتر في الضحى شفعا، يعني إذا كان يصلي في الليل 11 ركعة صلى في الضحى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين حتى يكمل 12 ركعة. كل هذا حتى لا يفوته الأجر. ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن نكون مثل هؤلاء، نتحسر على فوات الأجر. فاتني وقت فاضل للصلاة، فاتني وقت فاضل يستحب فيه العمرة، فاتني وقت فاضل يستحب فيه الدعاء ساعة الجمعة مثلا فاتتني، فاتني وقت فاضل في التبرع في بناء مسجد. ينبغي أن نتحسر على فوات الأجر أعظم مما نتحسر على فوات ليلة. أسأل الله تعالى أن يزيدني وإياكم إيمانا وهدى وتوفيقا، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.